بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. وبعد أيها الكرام، قبل أن نبدأ درسنا اليوم أحب فقط أن أشير إلى أمر يعني تتداوله بعض الناس في هذه الأيام. يعني كثير من المسلمين الذين تأثروا بالعلمانيين والملحدين، أننا نشغل أوقاتنا بقراءة الطهارة وكتاب بقراءة الحيض والنفاس وغير ذلك. حتى بعضهم يقولون عنا مشايخ الحيض والنفاس. لهم يا أخي لمثل هؤلاء نقول، وخصوصا هؤلاء نقول المسلمين، يعني المسلمين الذين يقولون الحرام وما يتعلق بها من جميع الجوانب هي جزء أساسي من ديننا، ونحن نقرأها إذا جاء وقتها وفي موضعها ومحلها. لكن أيضا نقرأ كتب المعاملات، نقرأ البيوع، ونقرأ أحكام الزواج وأحكام الأسرة، ونقرأ أحكام الجهاد، ونقرأ أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقرأ أيضا كتب السياسة الشرعية. يعني هذا جزء من ديننا، يعني جزء من ديننا، جزء من العلم الشرعي الذي ينبغي لكل إنسان مسلم أن يتعلمه، كتاب الطهارة. فبعضهم يعني صار كأننا إذا قرأنا كتاب الطهارة صار كأنها سبة، يعني الآن ينشغلون بقراءة كتب الطهارة، وكتب الطهارة جزء من هذا الدين الذي نعتز به وهذا الدين الذي نفديه بأرواحنا. نعم إخواني، هذا مهم جدا. إذا نحن الآن نقرأ كتاب الطهارة، نبدأ بكتاب الطهارة إن شاء الله. أحببت فقط أن أشير إلى هذه النقطة قبل القراءة. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعني وإياك. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال الله إماء طهورا. طيب يا سيدي، أولا كتاب الطهارة، نبدأ ننتبه إلى موضوع مهم جدا. كتاب الطهارة، الآن سنتحدث عن الطهارة الحسية، عن الطهارة المادية، عن طهارة الجسم. لكن مهم جدا يا إخواني يا كرام، مهم جدا أن ننتبه إلى طهارة قلوبنا، ننتبه إلى سلامة صدورنا أيضا. كما أننا بحاجة إلى أن نطهر أجسامنا وأن نطهر ثيابنا، ننتبه أيضا إلى أن قلوبنا تحتاج إلى أن تتطهر أيضا، نحتاج إلى أن نكون يعني إيش، بعيدين عن الرياء، بعيدين عن الكبر، بعيدين عن الحقد، بعيدين عن هذه الأمراض التي يحتاج القلب أن يتطهر منها. كما نحتاج أن نتطهر من أجل الصلاة ومن أجل الغسل إلى آخر ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. إذن هذا هو كتاب الطهارة. سيمر معنا كلمة الطهارة باللغة العربية. كلمة الطهارة يعني النظافة، الطهارة يعني النظافة باللغة. لكن بالشرع الطهارة سيمر معنا هي عبارة عن رفع حدثين وإزالة نجس، أو ما في معناهما، يعني في أشياء في معناهما وليس يعني إيش رفع فيها رفع حدث. كالطهارة مثلا إيش، الوضوء التثنية، الوضوء الثاني، يعني الغسل، الوضوء غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية، هذا ليس فيه رفع حدث ولكن هو من الطهارة. نعم. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى الباب بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. بدأ بهذا القول لأنه يعني إيش أراد التبرك، وإلا ليس يعني لم يأتي به دليلا، لأن الدليل يأتي عادة بعد الأمر الذي نحتاج إلى أن نستدل عليه. نعم، تفضل شيخي. قال الطهارة، قبل أن تكمل شيخي، الطهارة هي في الإسلام، الطهارة عبارة عن يعني إيش، رفع حدث وإزالة نجس، وسيمر معنا الآن وما في معنى، سيمر معنا تفاصيل ذلك. تفضل شيخي. نعم. قال: يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق. طيب، يشترط لرفع الحدث، يشترط لرفع الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس داخلا فيه، ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس داخلا فيه. فمنقول نحن الطهارة شرط للصلاة، الوضوء شرط للصلاة، لكن هذا إيش؟ ليس داخلا، ليس جزءا منها كالركن. نعم، ولا يتوقف على وجوده وجود الصلاة. يعني قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، لكن لا يستطيع الإنسان أن يصلي إذا لم يتوضأ. إذا هذا كلمة يشترط، يشترط الشرط إذا ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس داخلا فيه. نعم، لرفع الحدث، لرفع الحدث. الحدث هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان تمنعه من صحة الصلاة، سواء كان هذا الحدث حدث أصغر أو حدث أكبر. هذا إذا اشترط الطهارة لرفع الحدث. رفع الحدث قلنا الحدث هو أمر اعتباري يقوم بالإنسان يمنعه من صحة الصلاة ومن إيش، يعني سواء كان وضوءا أو غسلا. والنجس الأفضل أن يقول يعني يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس. النجس هو المستقدر، الشيء المستقدر والذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. بعض الأمور فيها إيه؟ فيها ترخيص لأسباب متعددة سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلها. ماء مطلق أي ماء كارب شارحه. تفضل شيخي، تفضل شيخ سامي. قال: وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. نعم، إذا الآن يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق أي استعمال ماء مطلق. ما هو الماء المطلق؟ قال: وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، وهو يعني الماء الطاهر، الماء الطاهر، الماء الطاهر الذي يعني بلا قيد. المقصود بلا قيد نقول ماء الوردي، هذا قيد بلا قيد لازم، هذا اسمه قيد لازم. ماء الوردي هذا قيد، ما بصح. الآن إذا ماء وضعنا في قليل من الشاي صار شاي، صار في قيد، ما عاد اسمه إيه؟ ما عاد اسمه ماء. نعم، ومثله إيش؟ الأمر بلا قيد، هذا بلا قيد لازم. في قيود غير لازمة. شو يعني قيد غير لازم؟ يعني مثل ماء البئر، ماء النهر، ماء البحر، هذه هذا القيد غير لازم، فهذا لا يضر، لأنه الأصل يبقى اسم الماء ماء، ولو أخرجناه من البئر، يعني أخرجناه من البئر اسمه ماء، هذا قيد اسمه غير لازم. بينما القيد اللازم مثل إيش؟ ماء الورد الذي يعني يلازم، يلازم الماء، يلازم الماء، ماء الورد، إيه ماء الورد. مثلا مثل ما تكلمنا مثلا إيش؟ ماء الحمص، لما سلقنا الحمصات ماء الحمص، هذا أيضا إيش؟ هذا اسمه صار ماء الحمص، صار هذا إيش؟ ما صار اسمه ماء. نعم شيخي، هذا معنى، هذا معناه ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، يعني إيش؟ ما يكون باق على أصل طهوريته. نعم، من غير أن إيش؟ أن يعني يختلط بشيء، أن يتغير بمغير، سواء كان متغير من ما يمر معنا هلا طاهر أو نجس. تفضل الشيخ. قال: فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. تفضل الهمزة شيخي. يمنع إطلاقا، يمنع إطلاق اسم الرباع. نعم. شيخي انتبهوا لي شيخي، الثلاثي، الثلاثي والخماسي والسداسي همزته، همزته وسط. أما الرباعي همزته قطع دائما. أطلق إطلاق، أطلق إطلاق. نعم شيخي، أطلق إطلاق. نعم. وهذا كل إيه، هاي قاعدة احفظوها. بس الرباعي همزته قطع، ما تبقى كلها، ما تبقى كلها همزتها وصل. هنا إذا تغيرا يمنع إطلاق، إطلاق. نعم تفضل شيخ سامي. تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور ولا يضر اسم. نعم. هذا غير جواب، فالمتغير مستغن عنه غير طهور. شو بدها تكون زمان مرفوعة عشان تصير ايش؟ الجواب صارت غير طهور. سمعان شيخي، يعني هذا الخبر. نعم شيخ. غير طهور هي خبر، غير خبر المتغير، المتغير بكذا بكذا بكذا بكذا غير طهور. نعم شيخي. هلا الان هذا اشترط في المتغير، يعني الماء المتغير، الماء المتغير بمستغن عنه. بصح نقول مستغني، بصح نقول مستغنى عنه، يعني ايش؟ لانه لا يعني ايش، لا يعني يمكن للماء ان يستغني عنه، ليس مختلطا به يعني اختلاطا يعني دائما مثل ما يمر، سيمر معنا انه بعض المرات الماء له مجرى يختلط به مثلا ايش، ما في بين مفهوم مره ومقره، سيمر معنا. فالمتغير مستغن أو مستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء، يعني شو صار؟ صار اسمه اسم ماء زعفران، ما عاد اسمه ماء. هذا غير طهور، غير طهور، لكن غير طهور شو معنى غير طهور؟ غير طهور يعني إيش؟ لكنه طاهر، طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. نعم، هذا نقطة أساسية. المتغير المستغنى عنه كزعفران ممكن يكون متغير مثل ما حكينا بالشاي، ممكن يكون متغير بالعرسوس، ممكن يكون متغير بأي طاهر، يكون هذا لا يصح أن نتوضأ به ولا يصح أن نغتسل فيه، هذا الذي تغير وإن كان هو الأصل فيه ماء، لكن وضعنا شاي أو وضعنا عرقسوس وهل مجرى فإيش صار؟ فالمتغير بمستغنى عنه أو مستغن عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، يعني إذا كان تغير خفيف لا يؤثر، يعني سيمر معنا لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، لا يؤثر، يبقى طاهر، طاهر مطهر. نعم، تفضل الشيخ سامي. قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم. طيب، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، يعني إذا بقي يعني العرف أن هذا اسمه ماء لا يضر تغير، يعني هذا التغير شيء بسيط، تغير الخفيف سيمر معنا، هذا التغير الخفيف لا يمنع يعني إيش الاسم إطلاق اسم الماء عليه، فهذا لا يضر. التغير الذي يضر هو الذي يمنع إطلاق اسم الماء عليه. نتكلم هنا الآن عن التغير بطاهر، فالمتغير المستغني عن كزعفران يعني بطاهر، كزعفران بطاهر يعني. نعم، ولا متغير بمكث وطين وطحلب. طيب، المتغير تبع ليعاتوني، المتغير بدنا نقول بمكث، شو يعني مكث؟ يعني الماء باقي فيه، مع بقاء الماء فيه تغير، تغير لون الماء لأنه أخذ من هذا إيش الوعاء الذي هو فيه، يعني الوعاء يعني الأرض اللي هو فيها مثلا، يعني فأخذ من لونه هذا إيش، هذا لا يعني يبقى ايش يبقى لا يضر، هذا هذا لا يضر، لا يضر، هذا ايش بمكث يعني ببقاء. نعم، وايضا اذا تغير بطين، تغير بطين كما ايضا لا يضر، المتغير بطين لا يضر. لماذا؟ لانه هذا ايش، هذه المتغير بطين يعني ايش يبقى عليه اسم الماء، يعني وان كان فيه كدوره، كان فيه كدوره بصير لونه ايش يعني فيه كدوره، ما بصير بياض، بياض ماء يعني بصير فيه كدوره، لكن لا يضر هذا الا اذا يعني صار طين، يعني غلب عليه اسم الطين، فبعض المرات بيكون ايش اذا غلب عليه اسم الطين هذا صار يضر. وطحلب، الطحلب معروف، الطحلب هو نبات، النبات الاخضر اللي بيكون فوق الماء عاده، هذا اذا تغير الماء به ايضا لا يضر. ليه؟ لانه هذا يعني لا يفارقه، هذا امر يعني ايش لا يستطيع يعسر التحرز عنه. نعم، نعم. قال وما في مقره وممره. وما في مقره وممره، بعض المرات يعني هلا نحن نقول اذا قلنا في مقره وممره، بعض مرات الارض المقر بيكون نحن قلنا طبعا في نقطه، ولا متغير بمكث يعني اذا الماء تركناه فتره طويله فتغير لونه لانه تركناه فتره طويله، انا يعني ايش بجوز ما وضحت بشكل صحيح. ولا متغير بمكث يعني تركنا الماء، تركناه فلما تركناه فترة طويلة تغير، هذا لا يضر. هلا الآن وما في مقره، مقره يكون هو مارر أرض كبريتية، تغير بإيش؟ بالمقر، بالأرض الكبريت، أو شبهه أيضا بالزرنيخ، كمان الأرض بتكون زرنيخ أو نورة، هاي إيش يعني إيش النبات راح يمر معنا كمان تفاصيله، هذا لا يضر لأنه إيش في مقره. وممره مثل إيش؟ مثل إنه ورق شجر، ورق شجر يعني إيش وقع فيه، أو إيش في شجرة على النهر وقع فيها شجر، حتى لو تجمع أوراق شجر كثيرة وقعت على النهر أو وقعت على شيء يعني إيش على ماء معين وتغير الماء نوعا ما، هذا أيضا لا يضره، يعني يبقى إيش يبقى طاهرا. نعم، قال وكذا متغير بمجاور كعود ودهن. بمجاور يعني شو معنى مجاور؟ يعني الماء موجود هون وحده قريب منه، قريب منه يعني شيء آخر له ريح مثلا إيش دهن أو عود، يعني عود يعني إيش عود مطيب يعني عود طيب، فأخذ من ريحته الماء أو دهن تغير منه إيش من هذا إيش أيضا بمجاور، بمجاور يعني إيش بشيء قريب منه، شيء قريب منه، فهذا أيضا لا يضر. نعم، قال أو بتراب طرح في الأظهر. أو أو بتراب، قال حتى لو طرحنا التراب طرح في الماء وصار في كدر الماء، لو طرحناه طرح يعني ما الماء لحاله ما الماء لحاله تغير من التراب؟ يبدو أن النت ضعيف عندكم شيخنا. نعم شيخي. إذا حتى قالوا حتى أو بتراب طرح في الأظهر، حتى لو طرحنا الماء طرح، يعني لو إيش قصد طرح الماء في في في الماء، طرح التراب في الماء لا يضر. قال شو قال الشيخ في الأظهر؟ تذكروا شو معنى في الأظهر؟ يعني هون بيكون في قولين للإمام الشافعي، قول قول قوي وقول قوي، لا مقابل الأظهر قول قوي، مقابل الأظهر قول قوي، وهو قول يعني إذا طرح التراب في الماء ضر، الضر تغيره ولو كان تغير إيش يعني في إكثار كدورة، هذا إيش هذا إذا طرح. لكن هذا القول ما هو المعتمد؟ المعتمد كما قال الإمام، كما قال الإمام النووي، أو بتراب طرح في الأظهر، يعني في القول إيش الأقوى، ما حكينا يعني في قولين، في قولين قويين، يعني إيش القول الأقوى هو إيش؟ أنه إذا طرح تراب في الماء ولو تغير به إذا إيش لا يضر. نعم تراب حصرة. نعم. قال ويكره المشمس. ويكره المشمس، الماء المشمس هنا سبحان الله في قيود، الماء المشمس يكره بثلاثة قيود. القيود الثلاثة هي: أولا أن يكون ببلد حار، قيد. قيد الثاني أن يكون بإناء منطبع غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة يعني نحاس، حديد، ألمنيوم، منطبع يعني مطروق يطرق يعني. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثالث أن يعني إيش أن يستعمل، أن يستخدم وهو ساخن، إذا برد لا يكره فيه. وهذا القول قول عند الشافعي. والشافعي شو قال لما قال هذا القول؟ قال الشافعي ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، يعني مسألة إلى علاقة بالطب، فإذا اكتشف الطب أنه لا يضر، لأنه هو يكره لماذا؟ خشية الضرر. هذا الماء المشمس إذا كان في بلد حار وفي إناء منطبع، نعم، وإيش يعلوه زهومة الشمس، يعني إذا سخن بحرارة الشمس، يعني ما نحن سخننا، إذا سخن سخن يعني سخن بحرارة الشمس تعلوه زهومة. هذه الزهومة قال بعض أهل العلم قديما قالوا أنها تضر، وورد فيها آثار لكن ليست قوية، لم يرد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد فيها آثار عن بعض الصحابة، لكنها آثار ليست قوية. قالوا أنها تصيب بالبرص، لجل ذلك الشافعي قال وإيش ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، يعني ليس من جهة الشرع، ليس هناك دليل شرعي على الموضوع، إنما هو دليل من حيث العرف الطبي، لأن الأطباء يعني إذا قالوا أنه يعني يضر فهو يضر. وحكينا بالشروط، لأنه يكره المشمس، يكره المشمس يعني الماء المشمس إذا كان مثل ما حكينا في بلد حار، وإذا كان في إناء منطبع، وإذا استخدم هو إيش هو حال سخونته، ما استخدم حال إيش وقد برد. نعم. قال والمستعمل في فرض الطهارة. الأسئلة إذا الأسئلة في مداخلات، بس أنا مشان الأسئلة بعض الأخوة لاحظت كأنه في إيش يعني، إذا في مداخلات اكتبوها وخلينا إن شاء الله نرجع لها إن شاء الله، بس اكتب حط إشارة عليها ونرجع لها بآخر الدرس إن شاء الله. نعم شيخي. قال والمستعمل في فرض الطهارة. بس في نقطة أساسية ترى النووي رحمه الله تعالى بالمجموع، عشان تكون يعني يكون كلامنا دقيق، النووي بالمجموع رحمه الله تعالى قال يعني إيش رجح بالمجموع رجح أنه لا يكره. مين إيه هو الماء المشمس؟ رجح أنه لا يكره بالمجموع، رجح أنه لا يكره، لكن هذا ليس هو المذهب. نعم يعني طبعا هو موجود يعني الحنفي والمالكي والحنابل قالوا إيش لا يكره الماء المشمس، قالوا لا يكره الماء المشمس، وقلنا يعني تفصيل في ذلك، ولا يعني مسألة سهلة إن شاء الله. نعم شيخ سامي تفضل. قال والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد، فإن جمع المستعمل في فرض الطهارة، المستعمل في فرض الطهارة يعني إذا إنسان اغتسل أو توضأ، هذا الماء لو جمعناه هل يصح أن نستخدمه لطهارة أخرى؟ لا يصح، لأنه صار ماء مستعمل. يقال عنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. إذا هذا هو الماء المستعمل، المستعمل في فرض الطهارة، لاحظ في فرض الطهارة وليس في نفلها. لو قلنا، لو قلنا أن الإنسان بعد ما توضأ، يعني لو قدرنا أن نجمع الإيش الوضوء الإيش الغسل فيه خلاف، أنه هل فيه خلاف، هل يعني يصح أن نتوضأ به، هل يصير مستعمل أم لا يصير؟ سؤال الشيخ هون قيلة، قيلة يعني معناها هذا قول ضعيف، وهو هون المقصود به وجه. لما نقول قيلة يعني يقصد يعني نقل، نقل وجه عن أصحاب الشافعي، نقل عن وجه عن أصحاب الشافعي يعني أنه يصير، أنه يصير أيضا ما مستعمل، لكن ما هذا هو، ما هذا هو إيش الراجح. نعم والمستعمل، نعم شيخ عندنا إياها شيخ سامر، والمستعمل قال والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور. نعم. في الجديد نعم شيخ. قال فإن جمع قلتين فطهور في الأصح. ما عندي، ما عندي الصوت. طيب أنا الصوت ما عندي ما واضح، لكن لكن نحن نقول والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد، يعني مقابل القول القديم اللي كان إيش فيه إنه طهور. نعم شيخي. فإن جمع قلتين يعني كثرناه، لو كثرناه يعني خلط بماء آخر فصار قلتين فما فوق صار طهور. إذن يطهر بالمكاثرة هذا، لو كثرناه صار إيش صار طهور بالمكاثرة. نقول فطهور في الأصح، لما نقول في الأصح شو قلنا مقابله؟ مقابله الصحيح، وهذا أيضا وجه للأصحاب، لكن لما نقول في الأصح يكون الوجه المقابل له قوي، يكون الوجه المقابل له قوي، يعني لأنه صحيح. إذا فطهور في الأصح، صار عندنا القاعدة هلا، صار عندنا إيش؟ أن الماء المستعمل في فرض الطهارة، المستعمل في الطهارة هذا إيش؟ طاهر غير مطهر، لا يصح استعماله في الطهارة، يعني إيش؟ لا يطهر. نعم. إلا إذا كاثرناه، فإن جمع قلتين، سنتحدث عن قلة، كاثرناه يعني صار إيش؟ صار قريب من 200 لتر. نعم. فهذا إيش؟ صار يصح إيش؟ لأنه كاثرناه فصار كثيرا، فطهور في الأصح. نعم شيخي. قال المصنف: ولا تنجس قلتين. طبعا هذه نقطة أساسية. فإن جمع قلتين حتى لو كان الماء نجس، حتى لو كان الماء نجس، يعني النجاسة هون لا تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإذا كاثرناه، لو كان أقل جمع قلتين فكاثرناه حتى بلغ قلتين فما فوق أيضا يطهر، أيضا يطهر لأنه صار كثيرا. نعم شيخ تفضل. قال: ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس. نعم. فإن غيره فنجس. طيب هلا قلتان الماء يعني ايش؟ الكثير، الكثير من الماء، وراح يمر معنا القلتين يعني من خلال هجر راح يمر معنا تفسير بعد قليل. يعني يعني الماء الكثير المقصود هنا الماء الكثير لا لا يتنجس بملاقات النجاسة، لا يتلقى، لا يتنجس ملاقات نجاس الماء الكثير اي ايش أنا. الا ان تغير، الا ان تغير، فان غيره يعني ايش غيره النجس او عند ايش الذي، فان غيره وقتها يتنجس فنجس، ولا ايش ولا تنجس قلتا الماء بملاقات نجس يعني الا اذا تغيرت، فان غيره فنجس. نعم تفضل شيخي. قال: فان زال تغيره بنفسه او بماء طهر. نعم إذا مثل ما تفضل مثل سابقة ما حكيت إنه إذا زال تغيره بنفسه يعني إيش على طول الوقت ذهب عنه أثر النجاسة سواء كانت الرائحة أو الإيش أو الطعم أو اللون فإيش يطهر، يطهر. نعم. أو بماء، أو إذا كاثرنا، شو معنى بماء؟ إذا كاثرنا، كاثرنا يعني صار خلطناه بماء كثير إيش ذهبت آثار النجاسة مثل ما حكينا اللون أو الطعم والرائحة فهذا إيش طهر. طيب قال: أو بمسك وزعفران فلا. إذا زالت، إذا زالت آثار النجاسي بمسك لا، السبب يعني طبعا نقول زيل بمسك معنى ذلك بده يكون ايش النجاسه فيها رائحه، لانه المسك رائحه، لانه رائحه المسك تغلب عليها فلا تزول النجاسه، يعني تبقى النجاسه فتغلب. من اجل ذلك اذا زالت اثار النجاسه من الماء بمسك يبقى على نجاسته لا يطهر. او زعفران اذا كان لون، اذا كان له لون يعني الماء النجس ايش له لون، وخلطناه بزعفران الان لا يطهر ولو زال لون النجاسة. لماذا؟ لأن الزعفران يغلب عليه فهو لا يطهره، وإنما إيش؟ يعني يخفيه فقط. نعم، هذا هو المقصود. فلا يعني فلا يطهره، هذا إيش المقصود؟ فلا يطهر، لأننا لا ندري إن زال تغيره أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليه المطروح فسترها. طيب، نعم شيخي. قال وكذا تراب وجص في الأظهر. نعم، تراب وجص أيضا تراب والجص إذا يعني إيش غير لون الماء المتنجس. الجص يعني الجبصين، نحن نقوله بالعامية يقولوا جبصين، هو جص وهي هذه يعني الماء المشهور الآن بيسموه جبس أو جبصين، نحن نقوله بالعامية جبصين. مثله إذا تغير الماء بالتراب والجص الماء إنه الماء النجس، إذا تغير فعزال آثار النجاسة عليه بالتراب والجس فهذا لا يطهر. بأين القول؟ في الأظهر، معناها في المقابل قول ظاهر اللي هو يقول إيش قول قوي، لكن المفتى به الأظهر هو الأقوى، فلا إيش أيضا لا يطهر. إذن لا يطهر إذا خلطه مسك أو زعفران أو تراب وجس، إذا كان نجس يعني الماء. أما إذا خلطناه بماء آخر من غير يعني شيء لا يغلب عليه فبصح يطهر بالمكاثرة، بسموها بالمكاثرة. نعم تفضل. قال ودونهما ينجس بالملاقاة، يعني دونهما يعني دون القلتين ينجس بالملاقاة، يعني ولو لم يتغير لا طعم ولا لون ولا رائحة. بعيد مرة ثانية، ودونهما يعني دون القلتين ينجس بالملاقاة، يعني الماء الذي هو دون القلتين ينجس بالملاقاة، يعني ملاقاة النجاسة سواء تغير أو لم يتغير. نعم تفضل. قال فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور. طيب، قال فإن بلغهما يعني بلغ القلتين ولم يتغير لا طعمه ولا لونه، يعني ليس فيه إيش طعمه لونه ولا رائحته متغير، يصير طهور. نعم، فإن بلغهما يعني بلغ القلتين. نعم طيب. قال فلو كثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر. نعم، إذا فلو كثر يعني أضفناه، كثر يعني إيش كثرناه يعني إيش، فلو كثر بإيراد وضعنا عليه طهور غير الماء يعني فلم يبلغهما يعني ما صار قلتين لا يطهر يصير قلتين. وقيل طاهر لا طهور، بيصير وقتها لأنه إحنا نتكلم عن الماء النجس الآن، بيصير طاهر يعني إيش لا يستعمل في الوضوء والغسل، لكن طاهر يبقى طاهر. وقيل طاهر لا طهور، هذا القول لما نقول قيل فهذا القول ضعيف، وهو قول الأصحاب، مقابله يعني إيش قول صحيح، هذا قيل يعني إيش هذا فيه ضعف. إذن الصحيح أنه لو كوثر بطهور سواء كان مثل إيش مثل الزعفران مثلا أو إيش وغيره، فلو كوثر بطهور ولم يبلغهما ما بلغ قلتين لا يطهر. نعم. قال ويستثنى ميتة لا دم لها سائل، يعني استثنى من النجاسة شيء. لما يقول استثنى يعني من النجاسة، ميتة لا دم لها سائل يعني لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها، مثل إيش مثل العقرب مثل الدبور مثل الذباب مثل القمل مثل البراغيث، هذه كلها إيش لا دم لها سائل، يعني إذا قطعنا عضو منها ما بسيل منها دم في حياتها طبعا. نعم. قال فلا تنجس مائعا على المشهور. وكذا مائعا في يعني ماء أو غير الماء، فلا تنجس مائعا على المشهور يعني المائع سواء كان ماء أو شاي أو غيره يعني. نعم. على المشهور، شو مقابل المشهور قلنا؟ دقيقة بس يا اخي يا شيخ سامي، شو مقابل المشهور؟ مقابل المشهور قلنا نحن نقول قول ضعيف، على مشهور مقابل مشهور قول الإمام الشافعي، على مشهور يعني هذا قول الأقوى هو المشهور، مقابله قول ضعيف، الأظهر مقابله ظاهر، مقابله قول قوي، أما المشهور مقابله قول ضعيف. نعم وكذا. قال وكذا في قول نجس لا يدركه طرف. أيوة. قال وكذا أيضا لا ينجس، لا ينجس مائعا إيش في قول إيش وكذا قول في قولين، يعني هذا الإمام الشافعي لما يقول في قولين يعني إيش في في ضعف لا عن الإمام، لكن هنا منقول إيش عن الإمام، هذا كلام مين؟ هذا كلام الإمام الرافعي نقول إيش نجس إيش وكذا في قول نجس لا يدركه، نجس لا يدركه الطرف، لا يدركه طرف يعني إيش يعني طرف الإنسان المعتدل ما بيشوفه، ما بيشوفه لا لاحظنا شلون إيش شيخ إيه هذا المقصود إيش يعني لا يشاهد بالبصر لقلته يعني قليل كتير ما بيشوفه بالبصر. نعم وهون مثل ما حكينا الإمام النووي رحمه الله تعالى رد كلام الرافعي في المحرر بأنه ما لا يدركه طرفه من النجاسة لا ينجس لعسر الاحتراز عنه، عم يقول إنه إيش هذا لا ينجس يعني لا ذا القول أظهر، يعني هذا القول أظهر، ما قال شيخ الإمام الرافعي قال وفي قولين يعني إيه كأنه ضعفه، لكن الإمام النووي قال لا ما ضعيف هذا الأظهر، هذا أظهر هذا قوي، إذا صار عندنا هلا الحكم عند الشافعي المفتى به إنه إيش إذا إيش نجس لا يدركه طرف الإنسان، لا يدركه طرف الإنسان إيش لقلته يعني فهذا لا ينجس، وهذا بصير يعني بصير بالإنسان بصير مع الإنسان يعني. طيب طبعا السبب عسر الاحتراز عنه يعني لا يستطيع الإنسان يحترز منه عنه. نعم نعم شيخي تفضلوا شيخ سامي. قلت ذا القول أظهر والله أعلم، قلنا هذا يعني من إيش من إضافة الإمام الشافعي على كتاب المحرر ايش الامام الرافعي، فهنا ايش يرجح قول غير ما ايش ما قاله الامام الرافعي، هذا قلت يعني ما شاف النووي رحمه الله ذا القول اظهر يعني ايش القول بعدم تنجس ايش ما لا يدركه الطرف من ايش النجاسه، والله تعالى اعلم. نعم تفضل. قال والجاري كراكد وفي القديم الجاري كراكد يعني بنفس نفس الاحكام التي مرت معنا ايش بالقله والكثره، بالقله والكثره الجاري عند الشافعي، عشان هيك انا هون بنبه لامر هذه الاحكام عند الشافعي، وهذا باجتهاد اجتهاد ائمه الشافعيه، قد يكون عند غيرهم اجتهادات فيها تيسير اكثر في هذا الجانب، فنحن نرشد الناس الى الاسهل والايسر، مطلوب من المسلم مطلوب من طالب العلم الشرعي ان ييسر على الناس، فهذا اذا كان وجدنا في حكم عند المذهب عند الشافعي فيه شده يعني أو فيه الآن عسر فيه يعني خلنا نقول فيه مشقة على الناس، لا مانع أن نرشدهم إلى قول في المذهب الحنفي أو قول في غير مذهب إذا كان فيه تيسير له. هنا والجاري كراكد عند الشافعي، الجاري كراكد عند الشافعي في القلة والكثرة وما يتعلق بالتغير كله نفس الشيء عند الشافعي. نعم لاحق وفي القديم، القديم لا ينجس بلا تغير، الجاري عند الشافعية في القول القديم ولكنه لا يفتى به عند الشافعية، قول القديم لا ينجس الجاري إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. نعم هذا إيش القول، نعم لا ينجس بلا تغير هذا القول القديم الجاري كراكد. طيب نعم شيخي والقلتان تفضلوا شيخي. قال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، يعني إيه هذا منين من أخذوها من قلال هجر، من قلال هجر القلي كانت هي يعني إيش شيء يعني إيش سميت بالقلة لأن الرجل إذا أراد يعني إيش إذا أراد أن يحملها قلها يعني إيش رفعها، هذا من إيش القلة، هاي من ناحية إيش التسمية يعني إيش لماذا سميت القلة، إذا القلة في اللغة هي الجرة العظيمة سميت بذلك لأن الرجل يقلها بيديه يعني يرفعها، وإذا بلغ الماء قلتين المقصود هنا بقلال هجر لم ينجس، قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء، وهجر قريبي من من المدينة المنورة على الغالب، هذا قول الراجح. والآن قدروها أهل العلم، قدروها أهل العلم، الكل الآن الكلتين 192 كيلوغرام، يعني حوالي 200 لتر، حوالي إيش برميل، برميل ماء يعني برميل ماء. وقالوا في تقدير قديم ذراع بالطول وذراع وربع بالعرض وذراع وربع بالعمق، ذراع وربع بالطول وذراع وربع بالعرض وذراع وربع بالعمق. هذا أيضا قالوا عنه يعني إيش عنه الكلة، يعني مجموع الكلتين، يعني مجموع الكلتين هاي معناها 500 رطلين، بصح نقول رطلين بصح نقول رطلين بغداديين. شو قال؟ قال تقريبا. ليش قال تقريبا؟ يعني ناقص رطل رطلين ما هو مشكلة، ناقص لتر وكيلو وكيلو هذا ما هو مشكلة. ليه؟ لأن مسألة تقريبية، مسألة يعني إيش معنى دقيقة 100%. قال تقريبا في الأصح، يعني إيش في القوفي، هذا هذا الأصح يعني وجه عند الـ عند الـ عند الجمهور، عند أصحاب الشافعي وجه قوي عند أصحاب الشافعي، مقابله صحيح لكن هذا هو المكتبي في الأصح. نعم تفضل شيخ. قال والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح. طيب التغير المؤثر سواء كان حسا أو تقديرا راح يمر معنا. التغير المؤثر يعني التغير الذي يؤثر بالماء، والتغير المؤثر بطاهر يعني إيش بمؤثر بشيء طاهر، مثل ما حكينا كزعفران أو شاي أو يعني الأمور الأخرى. التغير المؤثر بطاهر أو نجس، أو نجس كالبول مثلا، يعني احد امر من ثلاثه، يعني هو احد امر من ثلاثه، وهي طعم او لون او ريح. طعم او لون او ريح يعني هذا التغير المؤثر، ما في اصلا غيرهم، يعني طعم او لون او ريح. طيب تفضل شيخي. قال ولو اشتبه ماء طاهر بنجاسة وتطهر بما ظن طهارته. هاي نقطة إيش؟ نقطة أيضا مهمة. هلا الآن اشتبه يعني إيش؟ استشكل على إنسان ماء، عنده ماء موجود إيش؟ وعاءين، وعاء فيه ماء طاهر وعاء فيه ماء نجس، لكن لا يعرف أين النجس، لا يعرف الطاهر من النجس، استشكل عليه هذا الأمر. نعم إيه، إذا اشتبه إيش؟ ماء طاهر بنجس اجتهد، يعني اجتهد هنا لكل صلاة، اجتهد لكل صلاة إذا طبعا إذا انتقض وضوءه. اجتهد بما يعني إيش ما يملكه من أدوات الاجتهاد، وتطهر بما ظن طهارته، يعني بما غلب على ظنه أنه الطاهر، بما غلب على ظنه أنه الطاهر. إذن بعيد مرة ثانية، ولو اشتبه على إنسان يعني ماء طاهر بنجس عنده إيش لا يعرف أين الطاهر، لا يعرف الطاهر من النجس، اجتهد يعني بأدوات الاجتهاد الموجودة عنده، يعني إنه أقرب مثلاً لا للإيش للكلاب مثلاً للفرد يعني ما إيه، أو غير ذلك من أدوات الاجتهاد الذي يعني من خلال إيش من خلال البيئة الذي يعيش فيها. فطهر يعني توضأ أو اغتسل بما ظن طهارته، بما غلب على ظنه أنه طاهر. طيب تفضل شيخي. قال وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا. والأعمى كبصير قيل نقطة، قيل إن قدر على طاهر بيقين. شو قدر؟ يعني قدر أن يأتي بماء طاهر. كأنه راح من عند الشيخ. نعم شيخي. في شيء شيخي؟ نعم. إن قدر على طاهر بيقين، هذا قيل. يعني إن انتبهوا للمسألة، انتبهوا للمسألة. المسألة إذا كان هناك يعني وعاءين أحدهما طاهر والآخر نجس، ونحن لا نعرف أيها الطاهر وأيها النجس، الآن نجتهد ونختار أحدهما بناء على اجتهادنا ما يغلب على ظننا أنه الطاهر. هاي قال في قول قيل، وهذا القول ضعيف، يعني هذا مقابل إيش ما حكينا قيل يعني هذا من كلام أصحاب الشافعي وجه ضعيف. إن قدر على طاهر بيقين هذا قال يشترط، وقال وإن قدر على طاهر بيقين، قال إذا كان قادر على طاهر يعني أنه يجيب ماء طاهر بيقين فلا يجتهد. هذا ما هو القول الراجح، قال وإن كان قادر يجتهد وإيش يتطهر بما يغلب على ظنه به. هاي إيش المسألة. نعم طيب. قال والأعمى كبصير في الأظهر. الأظهر يعني مثل ما حكينا هذا القول الأقوى يعني هذا المعتمد مقابل الظاهر وهو قوي. ليه؟ الأعمى كبصير في الأظهر يعني بالاجتهاد في إيش؟ في دعائه. نعم، لأنه يدرك يعني هذه الأمور ببعض الأمارات مثل اللمس، مثل الشم، مثل الذوق، ربما بالاستماع بعض المرات. نعم نعم شيخي. قال أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمموا. بعض المرات البول تبع لي كيف بوجود واحد يضحكنا هلأ شو يقول، يقول كيف يشتبه عليه ماء وبول، الماء ريحة البول ولون البول. ماء وبول يعني انقطعت رائحته، انقطعت رائحته ولم يعد نستطيع أن نميز بينه وبين الماء، هذا المقصود هون. أو ماء وبول انقطعت رائحته يعني لم يعد فيه صفات البول، هذا المقصود، هذا المقصود. فايش انا لم يجتهد، ما يصح له ان يجتهد، لا يصح له ان يجتهد، لم يجتهد على الصحيح، على الصحيح مقابله ضعيف، على الصحيح مقابله ضعيف مثل ما حكينا هذا وجه الاصحاب لكن مقابله ضعيف. لان لان لانه هنا يقينا يقينا يعني هنا مساله تتعلق بالنجاسه فلا يجتهد. سؤال الشيخ قال بل يخلطان ثم يتيمم، يعني ايش؟ حتى ما يبقى بقلبه شيء بهذا الأمر يخلطان، ما بالضرورة يخلطان، يعني ربما يسقي فيهم زرعات، ربما يطوف فيهم أي عمل آخر، يعني ما بالضرورة يعني يخلطاني حتى، يعني المقصود أنه يعني إيش، حتى لا يبقى في نفسه شك أو في نفسه يعني شيء إنه تجاه هذا الماء. يخلطان ثم يتيمم، يعني إذا اشتبه، بعيد مرة ثانية المسألة، إذا اشتبه إيش عليهم ماء وبول، بيعرف أنه في ماء وفي بول، لكن البول تغير لونه، تغيرت رائحته، صار مثل الماء، ما عاد نقدر نميزه بينه وبين الماء، اشتبه عليه، فهذا لا يجتهد، يجتهد لأنه فيه إيش، لو اجتهد تكون نجاس خالص، ما بصح. بل يخلطان ثم يتيمم، وقلنا نحن إيش؟ لا نقول إذا ما يعني قلنا يعني يستخدمهما يعني، ربما يسقي يعني إيش؟ يعني يفعل فيهم ما شاء، لكن لا يتيمم، لا يتوضأ به. نعم شيخ. قال نعم. قال المصنف أو وماء ورد توضأ يعني اشتبه عليه، تبع لي شيخ، كمل نعم كمل شيخ سامي. نعم. قال وقيل له الاجتهاد. طيب أو ماء تبهشها أو ماء ورد، يعني اشتبه عليه ماء وماء ورد، أيضا ماء الورد بيكون هون كمان ذهبت عنه إيش يعني إيش الآثار الخارجية، يعني كأن انقطعت رائحته هذا الماء الورد. طيب شو بيساوي هون؟ قال انتبهوا هون غير، انتبهوا غير هناك، المسألة هنا توضأ بكل مرة، توضأ بكل يعني توضأ مرة من الماء وتوضأ مرة من ماء الورد، يعني ليس له الاجتهاد ولا يجتهد بأيهما ويتوضأ، لا هنا يعني ايه، هنا توضأ بكل مرة، مرة يتوضأ بماء الورد ومرة يتوضأ بالماء، وهذا وليس له، وقيل له الاجتهاد، وهذا قول ليس هو الراجح، يعني هذا قول ضعيف، قيل هذا قول للأصحاب ضعيف إلى الاجتهاد. إذا اشتبه عليه ماء بماء ورد، توضأ بماء الورد مرة وتوضأ بالماء مرة، وقيل يعني إيش وهذا إيش ويصلي. طيب تفضلوا شيخي. قال وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، فإن تركه إذا استعمل ما ظنه طاهرا أراق الآخر. نعم. قال فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح. طيب لاحظ العبارة صارت كالتالي، وإذا استعمل ما ظنه طاهرا يعني توضأ به أو اغتسل أراق الآخر حتى لا يبقى في نفسه كما قلت شك، وهنا أراقه للندب، يعني أراق الآخر ما بالضرورة يعني أراقه يجب عليه أن يريقه، يعني ممكن إيش يقدم في شيء آخر، يعني يفعل فيه شيء آخر غير الطهارة. طيب لنفرض أنه تركه ثم بعد ذلك تغير ظنه، يعني شك، ربما يكون هذا اللي تركته أنا، ربما يكون يعني هو طاهر، هو الطاهر. قال فإن تركه وتغير ظنه، يعني تغير ظنه بطهارته وإيش باجتهاده، يعني قال لم يعمل بالثاني على النص، لم يعمل، لأنه هذا الكلام معلي صح، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح، لأنه بالأصل هو توضأ بالثاني، توضأ بالأول على أساس أنه طاهر. الآن إذا توضأ بالثاني معناته توضأ يقينا بإيش؟ بواحد النجس، لذلك قال إيش؟ أراق الآخر، أراقه ندبا مثل ما إيش حضرنا يعني. طيب بجيب لكم مثال، يعني واحد إيش صلى الصبح بالأول، يعني اجتهد بين المائين، فإيش غلب على ظنه أن أحدهما هو الطاهر، فإيش صلى به الصبح، ثم أحدث وحضر صلاة الظهر ولم يبقى من الأول شيء، لم يجب الاجتهاد، ما بصح، لم يجب الاجتهاد لعدم التعدد، خلاص ما عاد في إيش، لم يجب الاجتهاد لعدم التعدد، فإيش ينبغي عليه أن يتيمم، بل يتيمم بلا إعادة. ليه قال بلا إعادة؟ لأنه عند الشافعي سيمر معنا بكثير أحكام التيمم، يتيمم الإنسان ويصلي بها ثم يعيد الصلاة بعد أن يحضر الماء في، أو بعد أن يزيل، بعد أن يزول عنه يعني إيش المرض الذي كان فيه، سيمر معنا تفصيل ذلك. طيب نعم شيخي. قال ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده. طيب الآن أنا لا أعرف، عندي شبه اشتباه بين مائين، ماء طهور وماء نجس أو غير طهور يعني. قال إذا جاء إنسان فأخبرني بتنجسه، قال لي هذا نجس، بدنا نشوف هذا الإنسان هل هو مقبول الرواية؟ إذا كان مقبول الرواية، شو يعني مقبول الرواية؟ يعني مسلم، بالغ، عاقل، عدل. مسلم يعني ما كافر، وبالغ يعني ما طفل ما صغير، وعاقل يعني ما مجنون، وعدل يعني ما في إيش، ما له فاسق. لكن بده يبين السبب، بده يقول مثلا وبين السبب، يقول أنا شفت كلب مثلا، شفت رأيت كلب يعني إيش شرب منه أو ولغ فيه، فهذا بده يبين السبب. إذن ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، أو أخبر بذلك، أخبره بذلك فقيها، فقيها يعني يعرف أحكام الطهارة، يعرف لكن موافقا أحكام الطهارة التي توافق مذهب الإنسان الإيش الذي يريد استخدام الماء، الذي يريد استخدام الماء. فإيش شو عندنا هون الفقرة؟ اعتمده يعني إيش؟ يعني حل له أن إيش يعتمد هذا الإخبار ويتوضأ بالماء الذي أشار إليه هذا الإنسان الذي أخبره بهذه الشروط. واضح يا شيخي؟ طيب نعم شيخ. طيب. قال هل أكمل شيخ؟ تفضل شيخ سامي. نعم ويحل. نعم قال ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح. إذن ويحل استعمال الإناء يعني كله استعمال مثل الاتخاذ، مثل الاقتناء يعني، مثل الاقتناء. ويحل استعماله أو اقتناؤه يعني كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم. لا يجوز السراف والخيلاء والكبر، وأهم من هيك كسر قلب الفقير. يعني لو إنسان هذا يستخدم أواني الذهب والفضة في طعامه وشرابه، وفي بعضهم قالوا يساوي منها أشياء غريبة عجيبة، في منهم بعضهم قالوا يعني يساوي منها أي صنابير مياه، وبعضهم بيساوي منها أشياء كثيرة جدا، فهذا فيه صرف وخيلاء، وفيه أيضا بالإضافة إلى ذلك في كسر لقلب الفقراء اللي يعني لا يجدون الطعام ويرون هذا الإنسان الذي يفعل إيش بالذهب والفضة هذا. والذهب والفضة بالإسلام أثمان، يعني لا تنتزعوا عنهما صفة الثمنية، يعني دائما أثمان، راح يمر معنا. نعم وكذا اتخاذه في الأصح، هاي أنا عندي هنا يعني. وكذا اتخاذه في الأصح، إذا لا يجوز اقتناء أواني الذهب والفضة كما لا يجوز اقتناء ما تبقى من يعني كما لا يجوز استعمالها في الأصح مقابل إيش صحيح، لكن هذا في الأصح. نعم شيخ سالم تفضل. قال ويحل المموه في الأصح والنفيس كياقوت في الأظهر. طيب هلأ انتبه، ويحل المموه، يعني المموه يعني مطلب الذهب أو الفضة، يعني الملبس، نحن نقول هلأ إيش اللي ايش ملبسينه بالذهب او الفضه، لكن بتكون قليل يعني. راح نشوف يمر معنا هلا. كما يحل ايش؟ اذا قلنا يحل المواه في الاصح، يحل يعني استخدامه واستعماله، ويحل ايضا يعني اقتناؤه من باب اولى. نعم، يعني ولو اقتناه من غير استعمال. لاحظ ايه المموه، يعني اللي ايش؟ المطلي بالذهب او فضه، مطلي ايش؟ بالذهب الفضه، يعني ايش؟ شيء خارجي. مثل ايش؟ ايضا والنفيس كياقوت في الازهار. واذا كان قدرنا انه ممكن استخدام اواني أو ايش من ياقوت وغير الياقوت، يعني في عندنا ايش؟ يعني ايش؟ في روزج وعقيق ومرجان وغيره، يعني غير النقدي، النفيس غير النقدي. الذهب والفضه لا يجوز مطلقا، هذا اتفقنا عليه. لكن غير الذهب والفضه ولو كان معادن نفيسه، لانه عاده الناس لا يستخدمونها، اي واحد. الامر الثاني، هذه عاده يعني ليست اثمان، لانه المهم جدا الذهب والفضه كما قلت اثمان، هي امر ايش؟ ثاني. والامر الثالث، عاده لا تظهر للناس، يعني لا يكون هذه المعادن تظهر، يعني تكون بين ايدي الناس. من اجل ذلك يعني يقل انكسار قلب الفقير انه لا يراها، والله تعالى اعلم يعني. لكن عند الشافعي هذا هو الحكم، لكن ما لا يعني انه، اذا قلنا انه لا يحرم، ما لا يعني انه يعني لا يكره. يكره يعني يكره الايش؟ يكره الاناء، يكره الاناء المتخذ من ايش؟ معدن نفيس كالياقوت والمرجان وغير ذلك، يكره، لكن ليس لا يحرم. لا يحرم، هذا عند الشافعي. نعم. طيب، طبعا غير الخاتم، ها خاتم الفضه ما عم نحكي على خاتم الفضه. خاتم الفضه بجوز، والفصل بقلبه ولو كان من ايش؟ من ياقوت، ولو كان من ايش؟ ولو كان من يعني هذا اللي بيوضعوه العقيق، فهذا ما لا، هذا ما في شيء، ولا حتى ما في كراهه. نعم نعم. قال: وما ضبب بذهب او فضه ضبه كبيره لزينه حرم. ضبب يعني اذا انكسر اناء، عندنا اناء سواء هذا الاناء من خشب او من غيره، يوضع موضع الكسر نحاس او فضه يعني او غيره، يعني يمسك. فما بيجوز ايضا اذا كان ضب بذهب او فضه ضبه كبيره لزيني، ما بصح كمان. لا يجوز الضب الكبير، يعني اللي هو ايش؟ اسمها حكينا ما يوضع الضبه، ما يوضع لايش؟ موضع الكسر ايش؟ من نحاس او فضه او غيره، ليمسك الكسر مشان ما ايش؟ ينكسر. هذا نعم، هذا حرام استعماله، حرام استعماله، ما بيجوز كمان ايش استعماله. ليش؟ لانه لزيني، لزيني ها، او صغيره لزينه او كبيره، ابدع فوق، او ضبه كبيره لزينه حرام، ما بصح استعماله لزينه. اما اللي هنشوف هلا اذا كان لحاجه يتغير له. طب تفضل شيخي. او صغيره بقدر الحاجه فلا، او صغيره بقدر الحاجه او بقدر الحاجه. ليش؟ اذا صغيره وبيحتاجها، ما حكينا حتى ايش؟ حتى نحفظ الاناء من الكسر، وضعنا له ضبي من فضه، نعم شيخي، او ذهب او غيره يعني. لكن هلا راح نشوف هلا انه ايش التحريم، الذهب الفضه على الغالب كله الذهب يعني، لكن اذا كان فضه فجوز. هلا او صغيره لزينتين، اذا كان صغير زيني لا بس. نعم شيخي تفضل شيخ سامي. قال: او صغيره لزينه او كبيره لحاجه جاز في الاصح. اذا بصح اذا كان صغيره لزيني، مثل ما حكينا راح يمر معنا هلا بعد قليل، انه المساله لها علاقه بنوع الايش؟ بنوع المعدن. الذهب بغير الذهب ترى يعني ايش؟ مساله سهله. اذا كان صغيره لزيني او كبيره لحاجي، ولو كان ضب كبيره لحاجي بجوز اتخاذها بايش؟ بالاناء، يعني فضه مثلا كبيره من فضه بجوز باتفاق. اما اذا كبيره لحاجه، ما بجوز اتخاذها من ذهب على الراجح. راح يمر معنا. كمل شيخي. وضبته. قال: وضبت موضع استعمال كغيره في الأصح. موضع الاستعمال يعني إيش؟ موضع الشرب، يعني أنا مكان الشرب. بعض المرات يحطوا إيش؟ يحطوا مكان الشرب فقط، يحطوا إيش؟ ضبي خاصة مشان إيش يشربوا منه. وهذا أقول إنه مثل إيش؟ الأحكامها تنطبق عليها أحكام ما سبق على الضب العادية التي هي للإصلاح. نفس الشيء يعني الضب التي للإصلاح، غير الضبة التي للزينة. إذا كانت للزينة وصغيرة، إيش هذا يعني يصح بها. أو كبيرة لحاجة بصاحبها، أو ضبط موضع الاستعمال كغيره فيها. موضع الاستعمال مثلا إيش؟ موضع الشرب، بعض المرات بحطوا موضع الشرب مشان إذا شرب يعني يكون إيش؟ يكون يعني على معدن يعني، ما يكون على هذا. طيب، قال رحمه الله، تفضل شيخي. قال: قلت المذهب تحريم ضبث الذهب مطلقا والله أعلم. المذهب يعني إيش؟ مذهب الشافعية الآن، وإذا ما حكينا المذهب يعني إيش الراجح، هذا هو المذهب الشافعي. تحريم ضبط الذهب مطلقا يعني إيش؟ كمان هنا خالف قول، هو كمان خالف قول الرافعي، هو كمان الإمام الإمام النووي قال: قلت المذهب تحريم ضبط الذهب مطلقا، يعني إيش تستثني الذهب وبعدين ممكن إيش باقي الضبات الفضة وما غيرها يعني إيش وغير الفضة إيش صح. والله تعالى أعلم. إن شاء الله اليوم نكفينا هذا اليوم. إذا كان بعض الأخوة عندهم استفسارات خلنا إيش نعلق عليها، لأنه الآن سنبدأ ببحث جديد بعد ذلك. ما يكشف خير البحث الجديد بعد شو بعد البحث الجديد؟ أسباب الحدث. بابه جديد. الآن نترك الفرصة للأخوة إذا في تساؤل، أي تساؤل للأخوة، سواء كان ما يتعلق بنص الإمام يعني نص الإمام النووي في الكتاب، أو ما يتعلق في إيش ما يتعلق في الأحكام الشرعية التي وردت معنا. تفضلوا شيخي. جزاكم الله خيرا شيخنا. حياكم الله، حياكم الله، أهلا وسهلا شيخ حسن، يا حياكم الله. المكاثرة حصرا بالماء أم بكل شيء طاهر؟ كل شيء طاهر، كل شيء طاهر، لكن بشرط أن يزيل يعني أن تصير القلتين لا تتغير فيها لا طعم ولا رائحة ولا إيش ولا لون. كاثرناه بطاهر بصح، بشرط انه بس ما يغلب عليه، ما يغلب عليه يعني ايش يتغير صفه الماء، تصير صفات الماء غيره. لانه عند الشافعيه شيخي حتى الماء الكثير يعني ايش اذا ذهبت احد اوصافه ينجس، اذا يعني ايش اذا لاقته نجاسه ماء الكثير وزالت احد اوصافه يعني زال احد اوصافه سواء كان اللون او الطهر ينجس. الان اذا خلط ايش كاثرناه بطاهر ايش لكن بقي هذا ايش الماء يعني ايش على صفه الماء فايش اطهر ولا ايش خلطناه بطاهر. نعم شيخي. طيب شيخنا تفضلوا. اذا وجد ماء وبول يخلطان ثم يتيمم، يعني يخلطان بالطهر فيهم بعدين يتيمم ام لا يخلطان؟ لا لا لا لا شيخي، يخلطان حتى لا ايش يعني حتى لا تغلبه نفسه يعني يستخدم احدهم ابدا، يخلطان لأنه يستطيع أن يميز الطهر. يخلطان يعني إيش بعبارة أخرى، ما ضروري يخلطان بالمعنى يخلطان، مقصود أنه لا يجتهد يتيمم ثم يستخدم هذا كأن هذين هيك تبع لي كأن هذان الماءان غير موجودين، هيك تصير غير موجودين. لاحظتم شيخين يعني يخلطان إيش نقطع النقطة الأمل فيهم، ما نرجع مرة ثانية. ممكن طيب شيخنا شو الفرق بينه وبين المسألة التي قبلها؟ الفرق إنه إيش بس الفرق الأبلى إنه كان طاهر هناك. المسألة هناك السابقة لو يرجع لنا الشيخ لا إيش الفقرة الأولى الأبلى أنا راح أشوفها عندي عن كل ماء طاهر بنجس. دقيقة شيخي، لا فرق المسألة نوصل لعند المياه، ولو اختاروا اشتبه لاحظ لو اشتبه ماء طاهر بنجس تبعي اجتهد وتطهر بما ظن طهارته تبعي. هلا هذا ما بنجس يعني ما نمت يقنين شو هو، ما نمت يقنين شو هو. يعني عبارة أخرى عند ماء وماء، هذا الماء هو ماء لكن تنجس، يعني عند وعاء فيه ماء ووعاء فيه ماء آخر لكن تنجس. نجيب لك مثال، طفل عمره 3-4 سنين عندنا إيش بدونين مي، هذا البدون بدون مي هون بدون مي، أو برميل مبنى أو برميل كتير بدون مي هون وبدون مي هون بدون يعني 20 لتر 30 لتر. في ترك الدنيا كلها واجا ايش بال باحدهما، ماشي يا اخي بصير ولا ما بصير؟ بصير. بال باحدهما. الان يعني نحن على يقين ان احدهما يعني نجس، ما نجس نعم. ما ما ما بول ما نجس مطلق، ما نجس. لاحظت الفكره وين شيخين؟ نعم. صار عندنا ماء طاهر وماء نجس، بينما المسألة الثانية عندنا ماء وعندنا نجس فقط، ما ماء نجس، بول كامل صافي. تمام شيخنا وضحت الصورة. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير شيخ. طيب طيب شيخي، قال او وماء ورد توضا بكل مره، بتوضا بماء الورد؟ نعم نعم بتوضا بماء الورد، نعم بتوضا بماء الورد، لانه هو مشتبه عليه. يعني الان لو كان يعرف ماء ورد لا توضا به، هو لا. وعندنا الان وعاءين ماء، احدهما ماء واحدهما ماء ورد، لكن لا نعرف ايهما الماء وايهما ماء الورد، لا نعرف. اذا كنا نعرف انتهى الامر، لا نتوضا بماء الورد، لكن الان لا نعرف، لانه على الحالتين ايش سيأخذ طاهرا. اذا توضا مره بهذا الماء ومره بهذا الماء على احد الحالتين سيأخذ طاهرا. لاحظنا الفكره شيخين؟ اما لو كان مميز ماء الورد، انتبهوا، لو كان معروف انه هذا ماء الورد ما بصح نتوضا فيه، هذا ما يصح الطهاره فيه، هو طاهر لكن لا يصح الطهاره فيه. واضح الفكره شيخين؟ تمام تمام. الله يبارك فيك يحفظك. الله يبارك في اخونا، بعث لك سؤال على الواتساب. طيب انا عند الواتساب ما شغال هون، عم يقول هل الماء المستعمل هل يمكن استعماله في الطهر المسنون؟ الماء المستعمل هل يمكن استعماله في الطهر المسنون؟ نعم نعم. الماء المستعمل لا يمكن استعماله في طهر، لا يمكن استعماله في طهر لا مسنون ولا غير مسنون. الماء المستعمل لا يمكن استعماله في طهر مسنون او غير مسنون، طبعا الا اذا كان ايش، إذا كان لا علاقة له بالطهارة، إذا له علاقة بالنظافة. نعم. طيب شيخ، في بأول فقرة كاتب والجاري كراكد، يعني حتى الماء الجاري النهر عنده يا نفس حكم الماء الراكد؟ عند الشافعية أنا قلت هذا الحكم من حيث القلة والكثرة ومن حيث التغير، عند الشافعية هذا الحكم، لكن عند غيرهم ما هذا الحكم. عند الشافعية نعم شيخي هذا الحكم، مثل ما حكينا لما نقول والماء الجاري كراكد، يعني الجاري يعني المندفع، سواء كان مندفع يعني مستوي أو مندفع إيش منخفض، ايش كراكد يعني في ايش في في فيما مر من التفرقه بين القليل والكثير، ومثل ما حكينا والعبره في الجاري بالجاريه نفسها لا مجموع الماء. هاي عند الشافعي في تفاصيل، انا يعني في اشياء كثيره جدا اذا سال عنها اهل الاخوين، فهنا ايش ايش بده يكون ايش العبره في الجاري بالجاريه، كل جاريه شد يعني ايش قد هجمه شد كفه. نعم شيخي هذا المقصود عند الشافعي، نعم الجاري كالراكد من حيث التغير، من حيث التغير. نعم شيخ جزاك الله خير. ممكن نرشد الناس لأقوال، مثلا الحنفية، الحنفية عندهم الجاري لا ينجوز. نعم ممكن نرشد الحنفية لأقوال الحنفية أو غيرهم يعني. والله يا شيخ سؤال حول المشمس. طيب فضل. نعم أنت ذكرت قيود أن يكون ببلد حار أو بإناء منطرق أو نعم. مثلا ساخن نعم. ثم يبرد، هذه القيود نعم. يكره بها أم لا يكره بها؟ هذه وقتها يصير مكروها، وقتها نعم. يصير مكروها، يعني نعم. إذا وجد الماء المشمس في بلد غير حار لا يكره. أيوة شيخي، إذا وجد الماء المشمس بناء غير منطبع، يعني ما نحاس ولا حديد ولا ألمنيوم، غير منطبع يعني غير طبعا ذهب والفضة، غير ذهب والفضة لا يكره. نعم. مثل خشب، مثل جلد، مثل الآن هذا الجلد وغيره، هذا لا يكره أيضا. نعم. لا يكره نعم. ومثل إزالة استخدمناه يعني انتظرنا لحتى ذهبت السخونة، يعني صار بارد وراحت الزهوم اللي فوقه، بصح كمان هذا ما مكروه بصير وقتها. هذا كل الكلام عند الشافعية خلاف المذاهب الثلاثة، وهذا مثل ما قلت لكم أنا الإمام النووي رحمه الله بالمجموع رجح أنه غير، لأنه الشافعي رحمه الله قال ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، يعني ليس هناك دليل شرعي عليه. ورد بعض الآثار كما قلت سابقا، لكن هذه الآثار لا تصلح لأن تكون دليلا شرعيا، ضعيف الآثار يعني. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله. جزاكم الله خير يا احباب، اذا في انتم بتحبوا يعني اذا كان حسيتوا انه مثلا ايش في بال يعني ايش بالشرح بسرعه بنخفف، اذا كان في بطء بنسرع، اذا كان في تفصيل كثير بنخفف، اذا كان في اختصار كثير بنتوسع. شوفوا انتم اذا لقيتوا شيء انا ايش جاهز، يعني نحن اخوي وعم نتعاون ان شاء الله، عم نتعاون بيننا حتى ايش حتى يعني نفهم هذا الكتاب. هذا مثل ما تكلمت انا، هذا كتاب الشافعي، وهذا الكتاب ليس فيه الادله لانه يعني هذا كتاب مختصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. آمين. الله يجزاكم خير. أحسن الله إليكم والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.